السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لكن لا يتمل موضوعي المهم هو موضوع بلان، الموضوع العام هو شرح أصول الإيمان الستة، والموضوع الخاص هو الركن الإيمان بالأنبياء والمرسلين. زرغا يتمك الدرسين السابقين كلان المقدمات في الموضوع الأنبياء والمرسلين، بعد نكشنبيون الموضوع وهي صفات الأنبياء وخصائصهم. صفات الأنبياء والمرسلين كيف وخصائصهم. الصفات يعني نذكر كثيرا الصفات عن الأنبياء والمرسلين، ونذكر بعد الخصائص. الخصائص يعني الحاجة ليس عند الصفات ولكن هني كانه تسعة، لأنه كنت نبذاك برسك عدا ند أول صفة البشرية، نبذاك العنصرية البشرية. تنيت الشيخ كل الناس بشر، والكفار ماشي ذي البشر، والمؤمنين ماشي ذي البشر، حاشا الأنبياء والمرسلين لا، هي الصفات. الصفات هي رد بكره ممكن لن زيسن لن تقلعيب الضغط، ولكن دائما نتعم تنو بالأنبياء إلا تخير. ما رد نوطغ الخصائص، وخصائص كما قال حاجة سبيسيال نهني كان تسعة ولاش أحد نطنين تسعة حاشا الأنبياء والمرسلين. فلهذا نبذو الصفات، نبذو الصفات مزواروت وزن عاود باختصار البشرية. من نادى أن رب العالمين إشي عدا غرنا بشر، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم. هم رجال، هم بشر، ذي البشر إشي عين رب العالمين من كنير يأكلون كما نأكل، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام. يعني الكفار نعجب الناس وش رغد الشيعي وندم ذنا منك نتس المكلة منك. نعم يأكل الطعام ويشرب ويمرض ويموت، نزلنا إبراهيم عليه السلام وإذا مريضت فهو يشفين. يعني هل كن إنك ميت وإنهم ميتون، يعني زمان مثلا تمتفن كذلك. فهم بشر، مدام ذي البشر يشد مزورك فيه خطرين دي تدون بعد الصفات الخصائص بالصفات عليه مليح. فممكن الإنسان كان يدن بالدرج الصفية أنهم بشر، مرض زرد الصفات إنسان زرد حويش تسعى عن الخصائص، ممكن تكشم الشبهك قوي فستيت ويمشيذ مذن ويذ الملائكة نغبلك ونكني ويذ الجن نغويذ الآلهة يعبدون. فلهذا أول شيء أردت علمت الأنبياء أنهم بشر لا يعبدون، ما دام ذي البشر لا يعبدون وإنما يتبعون. رب العالمين إشي يعد الأنبياء المرسلين ماشي باش نعبدهم، خاطر تورانزا الصفات نسل الصفات يسعى وإن هذا قران قصص الأنبياء نغسيرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أدي حب طبقي من الناس أهني حب الحب ذا القران. وإنك تحبين للأنبياء والمرسلين وإنك تحبين لمحمد صلى الله عليه وسلم يا إما للجهل قلة فلولي علماء ذا شو يسعى ويه الصفات ذا شو تقصف نسل ذا شو ذا بريد نسل، يا إما ذا العلم، لأنه ما تقرأت تاريخ نسل، ما تقرأت السيرة نسل، ما تقرأت الصفة نسل، أنت حب حب عظيم. ولكن دائما إلى قطع عم تنوي ذي البشر، مدام ذي البشر الصفة هي أكثر جذرة زي سن الكمال البشري، يعني كملا دي مذنب ويتنار الدرجة الآلهة ويتنار الدرجة توعبذا رب العالمين. إن يرد القرآن أن نغدي شيعة الأنبياء ودخلقها الملائكة ودخلقها الأنبياء باش نعبدهم. رب العالمين اشتيع تضريق بالكفر، يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. يعني كلاوي النقلان يوت الدرجة عبد الأنبياء نغي عبد محمد صلى الله عليه وسلم اشتري جزاء. ولهذا قرد النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحديث إن لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. إن دوي تعظم ثارة درجة قرنتك نعظم من النصارى عيسى بن مريم عليه السلام. وإن قولوا إن إنما أنا عبد الله ورسوله، الحديث نطيل، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. ما تبغي تتمضح تد النبي عليه الصلاة والسلام إن عبد الله ورسوله. أسمي تذكر بالعالمين الإسراء والمعراج حاجة كبيرة. أم كدوس في النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الذي أسرى بعبده ودي نرى بنوره بملكه بسلطانه بإند بعبده. والإسراء والمعراج حاجة تنقرن تيهنا، ولكن بشكل دوري رب العالمين أنه أعلى درجة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد الله ورسوله. فين أفضل درجة؟ أفضل درجة فيه عبد لله فين؟ فلهذا الإنسان لازم الأنبياء أهني حب، لازم أهني عظم، نعم لازم أهني قذر، لازم أهني تبع عبد الإنسان فبهداه مقتدي. ولكن مع ذلك أبي حذر الغلو، بشوف الغلو، الغلو يثمر أن الإنسان أضيوت العبادة نسلم إذا يعبد الأنبياء. تخيل رجل الناس النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، نسك نجيب غربي وحكم تبغي تفتشي يفقع النبي عليه الصلاة والسلام نس أجعلتني لله ندا نسعى في ذا شريك رب العالمين بل ما شاء الله وحده. شوف الهضركة نسك أكني بغربي وكن تبغي تفتشي نس نبي صلى الله عليه وسلم جعل في ذا شريك رب العالمين دين ربي قدبيرا قدوني فيه نكي ذا المأمور اتأمر يد ربي قرغاون. فلهذا أنا على ما يجمع أنه كثير من الناس وقعن سواء ناحية الجهل فهمنا را ناغي الناحية كنسقارا سعى أغراض فاسدة وقعن الغلو كان هضرة النبي عليه الصلاة والسلام هضرة الأنبياء نطني يعني مليح للنبي عليه الصلاة والسلام وقعن الغلو النبي صلى الله عليه وسلم. من بعد ما لازم تنهوت ما لازم تنهوت يا أخي جزالي نتخدم تكا وإذا الغلو نعم تحب النبي عليه الصلاة والسلام اتبع أبريديس اتبع أبريديس اتبع السنين اتبع لشو الدجا ويتصف الجنس قطر الغلو وتصف قيل نطني ما سيتكي فيني شو تحبي طرى النبي صلى الله عليه وسلم سيبرسي تقار فكا نكي من شدة المحبة خدم غكا وإذا الخطأ المحبة نصح لو كنت صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع وإني تحبي نويت تصعي مش يعبدي قل بشر نهضر دائما المخلوقين خالق واحد سيدنا. فلهذا كنيدني غيثنا إنسان وكان ذي روح بيت الله الحرام روح المسجد النبوي هذه ميزة ذي زر هذه مخالفة ثم قرانين خدمة انت العيبة هذه فضوط من القبر النبي صلى الله عليه وسلم ما تتسنش تقنى ذي متحن واحد وزكامي إيو شكي قاد البركة وهل النبي صلى الله عليه وسلم من الدنشتية البركة تنقشو غيثمة اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم بركة في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم سيد أعظم بركة اتبعني دي جيكي بركة ربك لحياتي. ولكن صف إنسانية ابعد فبريديس امتحض غش باكيس اللي تجلس النبي كثير من الناس ما دي زركة يوم للمدين دعم بيش الزيور أنه قليل للمدين الخيري اللي قال حق النبي كثير من الناس كثير ورنك الرياء اقليك شو محتاج تجلي وإذا ينزل سؤال نغيث ما غني ليقل مجلسك واحد العباد الجنازة نقطة مغرانة هذه الحاجة أتظن العباد ويد الشيخ نغويد فلان نغويد كذا هذه بغض دور يزع ما غنه وبعد إمامنا لا تسير وين مطي هذه تقال لحق النبي أحقا شبك كذا أحق وي أحق ويك لا يتمكشن بالشرك اللفظي إيه وشو بعد ما رسل سيتي أخي قلس ربي تقال لا رسل فيه أك ديني النبي صلى الله عليه وسلم الشان اسم قار ونبي غناد وذي بذكي على لسون دمورات سيتي أخي في كيديوث الحاجة وصف النبي صلى الله عليه وسلم طبقت الشيء هذا هو سبق الدورة لأنه دوية صحيحنا يمكن أن يتوثيغ في الشكليات توثيغ في أكناس قارن سوف الكام يفي تيليتون معينارا وتغصح النبي عليه الصلاة والسلام جد بريد عليكم بسنتي دمنا عليكم بعبادتي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليهم بالنواجد نكفتك شغلا يون ماذي تفك سرنوسني سفكرا الشاهد هو ليتما أنه الأنبياء أي الصفات سعان العظمة سعان ورايح أنظر ونشتيا غدف عن حبهن أنه أنقدريهن أنه أنعظمهن. ولكن دائما أيتنا أن أعلم الحاجة تمزور أنهم بشر لا يعبدون الذي يعبد هو الله عز وجل لا إله إلا الله فهي الصفة تمزور وهي صفة البشرية. الصفة الثانية أظن ذكرك بعض الصفات لن صفة طولة ورنصمت لن صفة عدم مباشرة باش نفهم أنشتين. الصفة الثانية أن الأنبياء والمرسلين النسب سنكيد النسب الشريف الأنبياء والمرسلين النسب سن بالنسب إقصفان إقطهرن ولا حد النسب سن أكن قان غير تفاميت غير الحاجة النسب سنكيد إقصفان مع أنه رب العالمين قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم يعني يوم القيامة ماشي الناس بتركيس لهم كتير توصيت بك السلالة نخصوصيت بك النسب من الفاميليا العالية نخصوصي تحتاج سلالة النبي صلى الله عليه وسلم والله إلو كانت فروبي تنو كتشي من سلالة النبي عليه الصلاة والسلام وتشهيد غرس الجنة الجنتين ماشي سمون فامين نغس السلالة والله لك كتسيد دقمس النبي عليه الصلاة والسلام كتسيد دميس كتسيد بابس ما علاقة شكل واحد الجنة فانش سيد. ولكن إيواش الأنبياء سند السلالة العالم بشور الطعين راهي ونزيسن ما داوين الدعوة نسن أسينين كوك تابع غير خطر الشريار تفامي فانش سيد ماشي خطر الجنة فاتكشم. والله غاسيا لو كان فرضا لو كان يونج الأنبياء يوسد جيال الفاميليا أنش سيوري من عرف بالحق الدوي بالحق. ولكن رب العالمين طال يعلم أنه لنج البشر ما لا الصوت كلش ما أكينو يخفن عطارة ما تتخفن عطارة يحو فكير ولا الحاجة الناطة نكير ولكن ولا لم يذين تنقر فكيني الفاميليا كبيرة فاميلتك تبع غرا مع أنه ما علاقش نشتية سدعوينك باش العلاقه ما الى باباس النبي ما كان غير مسكن غير مسكن غير مسكن غير جدي سكن باش العلاقه خير المهم انك تهضر بالحق. ولكن لا العباده الدوي من الحجيه فلهذا يجعل ربي الانبياء كل بالنسب الشريف اتحف بالسلاله نسن اتصف من غير المخير غير المخير ونسهر ان الانبياء كل كنسقال ويذ رميس ويه لانه اولا ادم هو ابو البشر يتم زور. من بعد على القول الصحيح نوح عليه السلام من بعد اسمه نكل قيم دحشة ويكي يدي جنوح عليه السلام. من بعد لنا كيكير الأنبياء المرسلين مباشرة ندي اسمه ديس إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام تفرع عن ذكر الأنبياء المرسلين نطن لهذا قال ناس إبراهيم أبو الأنبياء خطر أكثر الرسل إكسكريكا إقلان قبلي شويكا الباقي ريكلو سندق السلالة إبراهيم يعني كل نبي رسدهم تقريبا ناس 90% دم ذاك نبي أتصفت جديسة من جوارد منه إبراهيم عليه السلام. يعني دايما الأنبياء أي وسند أكنس قارن بالسلالة وسند يطلب بسندونس إكلية للعبادة كسبار أنشتيا إيواشو باش يعاون بالدعوة نسن باشو دي تسارع نسيني منه كشي لأنه سهو ما لأنه الوقت النبي صلى الله عليه وسلم لا الملوك إلا السلاطين إلا العبادة كنس قارن القماقم تحت الصيد كشم غال الإسلام دي منه كشي منه كشي تزيد تدق الصحراء وتعلم ترى منه الفاميلياك والسنطان منه الفاميلياك باش فكعاير السيد. فلهذا الأنبياء المرسلين شيعان رب العالمين أنساب نسن شريفة إقيم رب العالمين الحجة في جميع الناس أندي تبغي تفندي تبغي تكي قناعة ثندي تبغي الناس بيسة ثندي كل حاجة غتندي. إذن النسب من الأنبياء في الصفة كذلك مهمة نسب نسن نسب شريف. الصفة الثالثة غيثنا أن الأنبياء المرسلين كلهم أحرار ولاش جرس من العبيد لزي سكلاب من قارك لنا أكلال أني سكلاب العبيدية ولاش نبي ماشي ضح حر يتعيش ذي العبد يعني إسعاب بي سيتي وغان ولاش كل الأنبياء أحرار إيوا شو خاصة يقولوا قسنين دي لنقوان العبيد كل نبي يرديش يا ربي غادي لي ضح حر ابتلال ذي العبيد مع أنه لنكثر نقل وقت النين حتى وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأن الناس يأنفون ويتكبرون عن اتباع العبد لأن الإنسان يقلن ضحوري خاصة الملك نار السلطان نار الإنسان يسعى المكان الاجتماعي أصدف غيون للعبد كي نسيز مرافي صغسي صردينيس لأنه لذي سكرافي لن تنوز نسيز صردين نسيز مرافي أغسي صردينيس أسيني الشيء النبي زمر غكار. فلهذا رب العالم يجعل الأنبياء كلهم أحرار. يوجد ويغ المسألة باش تسأل السؤال في يوسف عليه السلام وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. يوسف عليه السلام يقل العبد ولكن الرق من يوسف عليه السلام قال ناس العلماء رق ابتلاء وظلم يعني يتوظلم مثل الأصل اسمه شيء بالعبد الأصل يصبح حرية إلو الدباباس النبي يعقوب جديس كذلك ولكن ديف ما سيخذ من العبسة تيرونس كيلفين وفنس العباد وناس كيسقانوا يسعى لبابيس ويسعى مولان وينتزنزن في الملك. فالفترة هي كنيس قارن اكتسبت صفة العبودية الرقية ولكن ظلما. وثانيا يخمص رب العالمين ابتلاء بدليل أن اسمي ديوسا غورس الوحي يفتد خلاص فسيد يقل دشوث يقل بالملك يقل يملك ورقي مالك بالعبد طول حياته وإنما فترة كان بالظلما الشيء وإلا لصليس بالإنسان ضحوري. فإذن صفة أخرى وهي صفة الحرية. الصفة الرابعة ما يتمع هذا نذكر من صفات الأنبياء الذكورة. الأنبياء كلهم ذكور وما أرسلنا قبلك إلا رجالا إلا استثناء رجالا يعني الأنبياء المرسلين كلهم رجال ولا أحد نبي ولا رسول صمتوه نبي أو رسولا ولا أحد ويك كل الأنبياء والرسل رجال ذكور. إيوا شو غنشتي هل هذا ظلم للمرأة؟ خطأ المرأة في الإسلام وفي جميع الديانات ساعتها مكان تمقى مكانيك الزمانين قبل ما نقل الأنبياء نفتحيون القوس في المرأة مكانيك الزمانين غيثنا اختلط الحابل بالنبي لقوش تقض للضروات للضروات تقض لقوش يوسو نقلي وكسر وكسر يقضي وسو وإنتي النبي عليه الصلاة والسلام إن بين يدي الساعة سنين خداعات نتمقرب أتقوم القيامة من العالم أذل نسكس الخدع يخول فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن طالما كان كشوية نومي نسعنا كشوية للساعة طار وش قاسم داس صفين وإبلان دي ونجزا بس قرغم تكنش من دم بعمات قلع الصلاة قلع الصفوف زيادة ذلين بسون الصلاة معليش الظلم بسون الضرس مع الحضر دي نرد النبي عليه الصلاة والسلام قد يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن يعني الأمين ذي قلسقى العباد الخائن الخائن ذي قلسقى العباد الأمين وهذا نقلب في الموازين ذي شو بيغى الضوطة أنه كثير من الناس قل وقفية يعتبرون تدفع عنك في مطوف تمران زرتك جورنا التلفزيون أكدين ويتدفع في القضايا في مطوف ما لا تشط وصلت بعين الشريعة أتصفت ويتنز نزيك في مطوف الدفاع فمطوث سيسن ولكن الحقيقة يخدم البيع وشرس فمطوث ما ذي حقار حرية المرأة ماذا يبغى؟ يبغى أذعرين إذا في بليزيرين تاون فيريتي يبغى المرأة تصفرن في الخالات يبغى غادي زر أينك توصفرن يتدف الخالات الخالات يفو الحرية يفو سنفكين لليبرتي إيوا شو؟ يتصفرن دي سيرفيس العمريس يطال أقوش الضروات يفو الخالات مدنك سفرن أو أني سيبا نورمال باش أفرج غنيكي فأدي فغا كيني غنحارب كذا ونخدم ونخدم باش أدي فغنت الخالات عريان ونسقى الذي متسع سوا كان شتي فهو يجنان بالخاين يعتبر أمين عند الناس قال الله عليه سيتدف حقوق المرأة وين يجنان يهضر في المرأة أنه لازم تستار ولازم كذا بلك العرى بلك الزنا ويعتبر شو سقار قال نسوا يمتعصب يبغى ذي بالله ثورت في المطوف مع أنه والله ولاش منه إقلاني يبغى ياسر الخير في مطوطة من الدهبر من الشيء خطر يبغى ثمطوطة تقيم معزة مكرمة مرات شعوت اللؤلؤة مرات شعوت الديامو أنت تتخدمه إلا حديث ما غنسعى الديامو خميت قصانه ويسرسيت الديامو تمكيك الكفر تفرنت العباد أتزر من غير ونك عزيزا في اللاس فنفس الشيء ثمطوط أما عززة مكرمة الإسلام غدرج أن الرجل الإسلام وإذا قال غادي يسمح أن الديامو يدي تواخذش وريد سامحها لأنه الديامو وين يعبنا ذي العبزيس لازم تقيم درة مصونة الشيء ماذا شو بيغى الدوطة كنشتي أنه ما ننسلك هاي الأحكام بالشرع خاصة بالرجل ماشي كيف كيف ثمطوث ماشي إلى قال انفهميثنا أنه الإسلام يحوز ثمطوث قطر بالعكس انفهميثنا أنه الإسلام على سمكان في ثمطوث على سمكان إيمانيس وتتشارك رزيس حد النطنين خاصة بها إف كيس لجر واحد سكتر ورقاز إف كيس كالأعمال خير ورقاز يخدم سمكان فلهذا ورب العالمين تدي خلقنا رقاز تدي خلقنا طمطوث أكن تبغو تفزل تكشي أكن تبغو تفزل تمطوث أكن تبغو تعطل سوسياسيو ولاش منه كسنن ده شو قلقني ورقاز ده شو قلقني تمطوث أم وينيه ندي خلقنا رب العالمين يخلق تمطوث مالك ديني غنشتغي ذور تمطوث ما كان لها تصفيتش لبروفيسورين كسس الخلوطين كتسين تنو يشتي صلاحي ثمطوث خطر وين يتدي خلقن إن دو سي صلاحة يشتي كسن النظر بالعالم تولا ما ذك شدي خلقن طمطوثي ناغس شركة ناغس سعيتنا في استيسمون شركة قسمي تواخلق ما لك تغب الرأي بالصح رب العالم دي خلقن كي شورارة إذن ننسى أعلى ملك ديني طمطوثي لقاس وانشتا طمطوثو سي لقال وانشتا أرجز إلى قسنشتا أرجز إلى قرنشتا إني سمعا وطاعا خطر انتهي الدخل القنن تكزا فرب العالمين سلحك مينس إذا رأى أنه وسيلة قال مقام النبوة والرسالة غير ثمطوث ثمطوث تربيد الأنبياء والمرسلين ثمطوث تترود الأنبياء والمرسلين بس حوثتنا أنت نبي أو رسول إيوه شو ذكرنا العلماء بعض الأسباب والله عز وجل الحكم مينس كثيرة ولكن ينس نكني من الحكم إذا كان العلماء أولا مقام النبوة للرسالة يقتضي المواجهة والتحدي والمناظرة والتنقل أولا إنسان ما ذي الرسول كيدني خراء رسول كشي ما جنيتي تمطوث مقام الرسالة للنبوة يقول ما ذي الرسول نغذ النبي من بين الأمور الدول الحال وترانظر موضوعي وظائف الرسل دا شوهن دا شوهن الخدمانسن دا شوهن كل فربي من بين الوظائف نسن الدعوة غادي دعوة من العباد والدعوة هي ماشي تسنن تخيل لك شي نبي يقين قضي هضر والد الحلال والله حرام غشيك لسقال ما شاء الله يعذول أكثر منك تمنن زيسا قال النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراء والمعراج إذا رأيت النبي معه الرجل والرجلة ورأيت النبي وليس معه أحد لن من الأنبياء إسني وغان الرأي كتب عن أبريد سن يول لن من كتب عن سينك أدي يس نبي إسعى سينك العباد وإن تسعى يول لن الأنبياء إسعى ملحد ولاش ودي تبع ملحد صفة فمقام النبوة والرسالة يقتضي أن الإنسان الذي قابل الغاشية أنه ذي هضر ذي الغاشية أنه لن يكا في نظر دي عذاول ذي الناغن ديس الهضرة ممكن ذي الناغن ديس حتى شوف وسنس نذي ومدوثا يقتضي أن ود تسن العيبة ذي بغنة ملاقا قصة ذي هضر ديس قصة أدسن العيبة ذي الوفود ذي أسل الملك ذي شيع الجنودين ذي صار من ود النبي غي كنك طرق تاريخ فتخيل أن يشتكل ذي المرأة ممكن لا تقابل تمطوط قصة مجموعة من الرجال نبية فرض نبية أدسن سين ثلاثة يا الكازن سعان تالوف بغا قسر ملاقى قسر سعيد تالوف تقصد فرطس لأن النبي يقضي بين الناس مكاس مع ما تمطوط يا ديس إلا ويد يسابي النار يبسد ذي حارف السيدين كنت تعريف غرس ديانا يتويت لأنه كذا تمطوط هذا الدفغ نتهضر ذي بس الكازن القيمة ستة قيمة تهضر فما قام ينين دعوة يقتضي أنه هذه لي ويقدعون أكسيسي بلي العبادك وتمطوط ماشي أكسيسي بلي العبادك قبل أي وين تمطوفيس نغين ليس نغين ماس نغ أي مرأة تحت مسؤولياني كتسيري أكسيسي بدي العيبة نتي حواجن كانت سيرفة تلعيب وين بيور الحال نشتي وإن كان الزمن يقل نورمال ولكن نشتي بيور الحال لك شرع لك العقل لك القبائل لك الجديد لك النصلي تمطوف سعو القذر سعو القيمة أراضي هضر مديرس أراضي خلطن أراضي قيمنا غورس حشو وين يسيف كالحال ويك نطنين سلقيس فذيذ يوت زيد أمر آخر كثير من الناس لو كان الأنبياء لنزيس النساء لو كان سيد السبب شو تمنى لزيس لأنه ذيذ رجل لا تمطف بلك تستبعيت ولكن رجل يأنف هذه تكبر سنين كما دم تمطف تبع غالة تمطف ماذا رجى زمن كي غد تبعه ما تمطف تبع غالة أتلي ذي السبب وإن كان ديوي العبسة من تمسكر ونبطل يعني ماشي القصدي تزنشتا انت أصلا يبغى ذي كفر ولكن ديه في السبب من تمطف أذي في السبب متمطف فلهذا اقتضت حكمة الله عز وجل أن هذين الأنبياء ورسل درجز باش تصف السبع شي درجز وي درجز ما تمطفي الا تبغى تتبع تمطفي كان السبع درجز دوي بلاصه ما درجز لي دوي ذا درجز مشي يعني ولاش اش تصف السبع ولكن لو كان الأنبياء بالنساء هذين مجموعة من الناس مجموعة كبيرة حتى في السبع سوا نشتا اذفنا اين تقاد بالحق اذفنا بليديس بالصواب اذفنا أذا روحنا لنقش نزمير نارا لش هذا الخدمة نكدف من السباك دين والله لو كان درجة زيد الله لو كان تبعيد من تمطوط خاطن كنت تبع غالة تمطوط حف ميد نبي درجة إذا نهنا الأنبياء والرسل كلهم رجال رجال من بين أسباب كذلك ذكر العلماء نغ الحكم يوشو الأنبياء درجة زمشي النساء لأنه ثلاثة انت مثال تأيي ثمات غفل انفلاس كثير من الناس خاصة المتزوجين وثي من أهم الأسباب من الخصومات بين الرجال والنساء يعني غير قسم توتيس من أهم أسباب الطلاق في الشرعين التي تدغرس 15 نقر راح يزمن راح يزمن حتى الطب الحديث ترى إبراهيم فنشتي وهو أنه تمطوط تسعى اضطرابات نفسية تسعى اضطرابات نفسية سنسد سنة الاضطرابات النفسية خطر تمطوط من الناحية البيولوجية وتمشابه هذا مركز تمطوط تسعى الحيض تسعى النفس تسعى الحمل ثلاثة الحوايج تبدل نفسيا تمطوط أسمارتي تمطوط قل حمل ناغ الحيض ناغ النفاس ماتي لقل حالتي طبيعة تمطوط تنبدل أتقل فقع بزة أتقل أجريسيف أتقل تهضر أتقل كذا فلهذا فيقبل ما نقلغ الموضوع أنه كفائدة الإنسان لازم يستلم عامل الزوجين في الحالتي كثير من الناس الطلاق الخصومات ولهذا من أمور الفقهية قال العلماء الطلاق البدعي الطلاق البدعي هو الطلاق أثناء الحيض ولجزار الطلاق تمطوطي أثناء الحيض في كثير من الجعل من هذا إيه وشو؟ لأنه غالب المشاكل قتيلين الفترة ني بسبب نفسية المرأة أجي تبيع بديغان شتا تقل عادي أش طلب سماح ولكن أكثر رجال في سنة نشتي فتفض ذي تمطوطي استفقع تفغيل عقلي استعيت نيرفز كذا أتي قبل ما كنت قبل شريك قبرة أما كنت شريك يسجل كوميز درقز غرقز هذه كانت هو تضعيك في الناس السيفرو أم بعد خمس شهور من دمك قالت تدره أم بعد سيعاود دار وهكذا افهم أيها الرجل الشيء افهم أن المرأة تمر باضطرابات نفسية أثناء الحيض والنفاس والحمل لازم إنسان سياوي لازم ما تصبر ذي تسكين الشيء وليك فائدة أن نقرغ الموضوع عنه تخيل أنه نبي ورسولة سيدي تمطو فاكني من الناس الاضطرابة هي رتشعوك الشعون الأثر ظن قرنك الدعوين فالدعوة لازم تسيري تكنس قانا ذا جندي تجغط في كل حالة الإنسان يتصدرني الدعوة سواء النبي نغورثة الأنبياء الفرنسا ذا جندي كنس قانا لبسين سلكمبا السلاح ينس لقد يوجد في كل حين أدياسيون كي ناقش أدياسيون كي سقسي أدياسيون كي نظر أدس المجموعة يسلمون أدس المجموعة كحاربون دايما لقد يوجد العبد لقد دايما النيفو نفسيينس أتيلي عالية إلا قال هذه تعدي لي موموند في بلاس خطرة بالمقام للدعوة خاصة المقامين النبوة والرسالة تخيلوا كان تمطف أتعديت بلاس المراحل أولا العبادين ماشي كيف في الحالتين ثانيا الطبيعة ينسو تتحامل لا غنشتا تخيل نبيا تقابل ألف العباد وانت تتنقل حالي ثلاثة ثلاثة وتزمر لا غنشتا وتزمر لا تقابل الأمميين وبالك قل وقت نحوج نزل السلام دشارة سنين الموت سندري ميان بكر كفر فلهذا نحوج لذا الجاز احضر في كل مناسبة يوجد في كل حالة ذي الهوى ذا صميت نغذي القيش هذه اللي يحضر لهذا الأنبياء المرسلين من الرجال وليس من النساء فهي صفة أخرى يعني الذكور من صفات كذلك الأنبياء المرسلين أنهم على قمة من الأخلاق الأنبياء المرسلين قمة الأخلاق رب العالمين دشوا دينة محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم شهادة من الله عز وجل إشهد النبي عليه الصلاة والسلام أنه على خلق عظيم دشوا دينة إحكى رب العالمين في موسى عليه السلام دشوا دينة إحدى بنتي الرجل في وين غرغور سيخدم صاحب مدين يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين نعتز القوينس لأنه يرفض الصخرة من قلبه ونعتز الصفينس الأخلاق الأمانة نزد الأمين ويغلق إنسان أمين إيوان شو أمين يتمع أم كي تتميز أمين في السنارة مش يتلعب ذي تخلط أم كي تتسن أمين لأنه مثلنا إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت بذا يبغاك عرض خان باش كيشكر كنيس قان سيرفيس نختارون دي تزقلي يعني الخدمة نختقدمت سرطاق تعاون طاق أكي جازي بذا سكران الخيرة كيس يا الهدية أنا شو لي السنة رخا تمتو ثلاث يا وين أخا ليش السنة نسا الزوير غنك كميز دفيري ماشي كما دي زوير مذي خطر الزفير نسا الزوير كميز دفير ما يلا غلا بروتنا على قوش في ذاك شغلة غردين العدي غاكا القل غاكا وريد غالا غادي تشطمتو تاي غادي تزوير غزات انت ذي قيمة غادي تخرج زيز شوف الأمانة مادام ويا هذا الرجل تمتو تاي تحرش ناس يجبس دوي كي لاقن داخل خطر ويا صحاص ذاك نسقان الفرصة بين قوسين أنه يزمر ذي خدمين نديري ولكن ذي الأمين خليك ويسك طم مليار ناقص سنين ناقص ثلاثة وتجا ذلك الغرق مشلي خطر كي تصيني قلان عزيز كثر وكان شتا يموك ذي الأمين زيز يسعد الخلق زيز وريق بيدنا بيخزر ظهر امرأة إنها سدد زفير خليك ويين تفعل ذاك دا نصك في مليار نصك في المسؤولية نصك تشينك غير وتسجى ذلك وي خطر الأمين الشاهد هو ليهنا أن الأنبياء درجة مقرنة في الأخلاق وما لديني الدرجة مقرنة معنى الدرجة مقرنة ولكن نكني ترى أكثر الناس وقرانا راع عموما الدين الدين يكلو في قرانا يا أخي نقرأ القرآن يا أخي أنختم القرآن أبريد كسكياس القرآن كلام الله قرانا را خليك نهضر أنه قران قصص الأنبياء ناق سيرة النبي في حلا نهضر فنشتغل خلي البير بغطا ولكن نشتيني لأنه قراره ونسينا إجي غيث من الأخلاق نتوري الأنبياء أنك نسعى من الأخلاق ماشي حاجة من هو كسعى من الأخلاق نكني ترى مرة تقيم بذي وانا دي بغاك أكدي صف أكدي نعتكي وثن الصفة نيو ونخذم يوث العفسة يوث الهدى ديك الكفار وقل الكفار يلو كان مقار للفاهمين من الكفار بلك أدناوي المثل الدقان الحكمة ظلة المؤمن عندي صفة الحكمة الحاج العالي ويش قال كريتسي قل الكفار يكديوي أخص الناس للكفار داوي غجوان كين يولار وران دي طلي ونجوان يصدق كذا وكذا مليار نغم مليون ويكو يتشانر ويسعنا وران ديون الممثل التلفزيون يعرح على صومالي نفكي ياسن وران وران وران من هذا الممثل اللي يندغل ناين باش صاحن ويكيذ إذا القدوة في مسلمان تراجي الأخلاق ما رستين يا أخي ويكي ماشي إذا القدوة خطر ويكي الأخلاق نسن بالأخلاق خدمن تنخطر الكاميرا فانت وبركي فلس تخيل اسمي أدراحي ديون إنيك لاعب نيكي خذ ميوت الهدى سبحان الله إنيك سبسي قروي أستا شو يخدمك أشو قعلك يا ويكي باللاعب لا شو قاعد لا شو تصنع ويسخ العيكة كم صبحت بحمد الله نيك إلا واحد خط النقار التماس مثل بالو مليحة كيحكم يونو سيبورتر قوذ ميزناغ مهم يثث مليح إنا دي سحب السلمات يروح أغوص يكسز دا تليكوف كيس تسكادو هذي عوج باش هذي علوي باش هذي على مسيف كل كفة الكاميرات من العالمي كالبراكين ترى الغرس المنضون تيتفريز زيز في نورمال هذي على العبسي باش هذي خذر هتلر تخذر ولكن هتلر إلى قنع علم أن الخلق ماشي ما ذي لزات الكاميرا ماشي ما ذي العالم يتفرجيك الخلق ما ذي لجارك ذي مذانا مباشرة تعامد الخلق لله عز وجل فإنك أكثر الناس مدام قرانا رسيار الأنبياء وزرنا شو الأخلاق نسان ورزارة أن محمد صلى الله عليه وسلم يوصد غرسيون ورقاز يعود قل القومي شو اسمنا يا قومي أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر الناس القومي أي ونكشم بالدين أي العظيم أي وشو الناس راح غرس حشى الخير وفي غرس سنقوى نشتغ يبني في كيد وذا شي ديفكا ماشي تيريد الفرنك نغلفين يعطي عطاء من لا يخشى الفقر قرن اتصدق الصدقة ونك تقذنا للفقر شغلني ون يتسلمك نسعى لبحر صردية وانت نسعى لبحر صردية النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ملك دي تصدق اكدي تسكاد الحالة مك نور علي مارك دي شوك ساعة نسبب لك الهرين يكدي فكاد وني دنجا ولكن اكدي ورانه ماشي حاجة مازال الله مازال الله الخير ربي مازال أخاوي أخاوي سادي شكار نتصبر دي قراوة سريان سريان سيت وي مالسا مليار دار وي وانت قال نساء النبي صلى الله عليه وسلم اذا عدين سين ويورن ثلاثة ويورن ونشعلالة في مسجخة في معنى نشعلالة في مسجخة سنك نقام تسمر ذي غير وسوينر الحاج وليس شاهد شن وهذا الرجل لو قيك سبكرة أتفكي مدن صدقة ونقال رثية وزارك تلفزيون النبي صلى الله عليه وسلم كان أسخى الناس نظر حشري جوار المغنيين إيوة شو لأنه الإعلام تنكفوسنا اليهود النصارى وين يبغانك دورين يشبح أهد دورين وين يبغانك دورين يقبحك الدورين أكي يبغانك خذنا وذين ينسوالي ثورين كنيك العيبة أسن دورين لميسيون فيون جوار أتفغنيك لابرات سبيحا بحمد الله جواري زيغني سعان أخلاق زيغن زيغن زيغن أك دورين بعد ميسيون ناطن في الإسلام الدوثن في الإسلام أتفغن لعيبة ذيك قان نازي تمشي خدم زعني مسلم من بهذلنا وانك تبراغن كي كذا كي كذا وذا ارتدنا النصرانية نتأثر في التلفزيون ونقرر التاريخ قوما نقلغ لي صوريتنا أتقلت التاريخ أتزات الأخلاق يمسلم من الصح أتزات أخلاق الأنبياء والمرسلين لأنه يمكن نهضر في الأنبياء والمرسلين ولكن أخلاقية مدام هنا من درجة صم قرانتك الأخلاق إذا من بين الأمور علمني الأتباع عن سن هي الخلق سيبانور ما الذي يليون يسعى الأخلاق كريمة ما بتعلم ولا تعلم للأخلاق يتعلم أخلاق ندير خاطئ ما دام محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم إذا الأمة هيك على خلق عظيم كلو إن تتبع عند الصحابة اللي على خلق عظيم بتوار بطر بين النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ التاريخ زار شو اللي نخدمه يمسلمه شو اللي نخدمه الصحابة في العلماء أي سنة تط ويكين بالقوم نزي والله حتى كثرة غيثنا حتى ثورة لكن أنت مني غيث ما يون ما ذكر الدين بحد الذي ذي مسلم ويرات بحثك مشي ذي الكفر حوش غير تيتن كي شوف جواريه نعل شوف أغنيه نعل شوف ثمورته كي يدقي مسلمان تيتو لحد لن يدقي مسلمان خطر لميديا الإعلام من الكفر وهندت ورايا لنسلمان يذكر أمثلة يذكر أمثلة أن العيبة ذي مسلمان لونيغو قل مسؤولية ومع ذلك فكند أمثلة التواضع فكند أمثلة الصدقة فكند أمثلة كلش ويقول لنتا الكاميرات البراكين تغور نصمت يقول نرى عليهم زيسن وبالك كانوا كنت قال غالين كي بالك أشحال باش أسصلت لأنه ذا الحاجة فرنسك التاريخ جمك تدهضر عزة بيغوفيتش الرئيس السابق رحمه الله من البوسنة، اسمه عزة بيغوفيتش، يموت سنة 2003 10 سنين كي يموت. ها كان ترى ذاك لنغ ذي مثنغ ذي مسلم غس تنسرب ذي مثنغ ذي مسلم غس من البوسنة ذي مثنغ ذي مسلم. عزة بيغوفيتش هي إلا ذا الرئيس قلقنا هدار لغو نيفو ماشي ديون كان كي كان المسجد رئيس دولة بالرئيس نتمورت إلي تظل غيثنا الصلاوات في المسجد يتظل الصلوات في المسجد عادي جدا. ينوبري التفيتة كي من الاجتماع واحد حد نتمورة بزمان سيلا حقد غير المسجد ديك تظل سمي طول صلاة الظهر نصاة العصر يطول شوية سما أدي الحق من الفروض أدي فوتي ركعة سنة يوطد يفلغ شكل بدن صرا جنزيز الشيخ مازولو لي بدلا فظلي مدي وطيب الزفير بعد نيكلا على الناس دام كان شدي يصغص شام زوال يوسف أصلاً جزء الدورة غرس لقح ناس مثل كلمة مشهورة في التاريخ الناس هكذا تصنعون طواغيتكم الناس ذا شو كوني جد تراجمية الناس كيف تصنعين كيف تسلم العباد بالطواغيت تعظيم من تنغى الدرجة أن كل شيء يحبس في الجلنس ثم من تظلي فرحة تظلم أدلح خلق تظلها زفيرة من كم العباد يفقع في اللسنة يثنى فهي ماشي القمة التواضع رئيس الناس تظلها زفيرة ويخدميت رئيس آخر أردوغان ولا لا تركي فإذا تاريخ أيهما ماشي السياسة إذا أمور تاريخية يعني تحكو غاكر الحاضر هذه قلد الماضي هذه قلد التاريخ مش هتصمت نشتي خطر نشتا جمعك في دورين نشتا جمعك في دكتبن في جرنان جمعك في دينيك تليفيزيو في صورين حشا الفاسقة ميوي جمعك في دورين أردوغان أيهما يسدغ الجمعة يسد متأخر يفال جمعة شوط عمان ديك زور زور واحد الصباط رئيس الوزراء في حكم الرئيس غورنسن لأنه يعني رئيس الوزراء إكس عام قوة أكثر يزور واحد الصباط يزور الزفير مش يدر قمة متواضعة هي دو سرق سفن زوال يزور الزفير واحد لكن سقان واحد الغاشية يار الغاشية واحد الصباط صباط الزلس انت تظل إلا حقد متأخر إلا حقد متأخر هذا يزور الزفير التواضع وي إيفو كي يجمع سجبادي تنتمغار وثيدا غنوس السلطرة زي تيسو نورمال نوس السلطرة فرن كلش سجبادي تنتمغار ديك الطاقي سيثنا وهاي سكاية نسيت تسوت لتسيق خام شي عايز ذاك كان مسكين متعلمة بلي تقلد الصح نسيت يولي دخان يولي دو خامس اللي تقاوى الشاي باش لا بروتوكولات لا الفسكيات شو ماذا زوح ولا شي نشتيك بالتواضع يكشم يسقى واحد سمطوفيس والغريب في الأمر أنه يصوني التليفون يرفض بميس نسنو الشي نزين كيف رئيس الوزراء متمرثي يتصصم ميسي شو يخدم ويخامنا الشاهد هو من بعد ما غارت يقارن بأنه تبروفيتي في الناس لقد صموت شوية تقع وسطا نسافة متقاعدة تبروفيتي إذا بيس طلبين الناس أن ريفيزي غنشتهي أنظر بإذن الله سافة لا تسندكش من الجيران غير غورس تخمت أي ثمة تخمت يروح قيم عادي إنسان عادي وين ماشي القيمة التواضع تبغيت أذكر مثال أخلاق فيه كاد مثال ذي مسلمان ذي مسلمان أي ثمة سعان الأخلاق إيوا شو على ميت سنيت مي بلي المينيستر الله هولندي سيتو سوفيل ولا شلي غارد كوري وش ريت سيتن كي لونجلوتار برومي مينيستر سيتو بلا لي غارد كو وش ريت هذا في هذا في مسلمان صحيح مسلمان جا ما كندوري والصورين راه غير مسلمان انت جان التاريخ ويكي جا ما كندوري ولهذا احث الناس ان نقرا التاريخ يثما اقرا التاريخ والله غير يثما غير التاريخ اسمو عيد المستقبل الماضي الانسان اللي اسمو عين المستقبل اما والسيناريو التاريخ اما تبارغ زاد وخاصة الماضي التاريخية إلى سق واحد الديانة خطر إن التاريخ النغيم توحيد الديانة ما رجني قرأ التاريخ تاريخ النغيم على علاقة واحد الديانة أي تاريخ تبغي ليش تبغي بغيت ثورة تاريخ ثورة تكشف ديس الديانة ليش الثورة الجهاد الجهاد الشرعي سلفتوا يقوم ثورة أول نوفمبر العيبة ذيك قران العيبة ذيك سعى الميولات دينية يخذ من ثورة أول نوفمبر سيبادي لايك سيبادي ذاتي يخذ من ثورة ذي مسلمين سعى العلاقة واحد الدين ظلان تزمون تحفن الفتوى ما إلى تزمون قدرنا وتزمون نرى تحفن في الدين تاريخ نغيك ربنا في الدين أيثنا فما تكس التاريخ ذا شو تكسد تكس الدين نفس الشيء عزة بيغوفيتشية ترحم ربنا يتمت جديوت الكلمة نفخ شوية موضوع الدرس ولكن باش أكدغ الموضوع يعني غد تفهمت مليح خمس سنتين عزة بيغوفيتشية رحمه الله يسعى كتب ألف كتب يوجد الكتب يسيدوا في المقولة أيثنا إن دا المسلم اليوم بين خيارين لا ثالث لهما نكيم مسلم قل وقتية يسعى الدشوة لحدا تروازية إما أن يغير العالم وإما أن يستسلم للتغيير إن نكيم مسلم يا إما غادي بدل الدنيا هي تغيرت دراك نيت إيه بغرب العالم يا إما ذي بالعقل مش سدي ما قدام ذلولا ميش مطني ده شو نختار إني رأيت ما نختار ده دوزيان نختار بالعقل مش نغن جد تغيري وسد صغرص لازم إكنا ذي غيرنا إيثنا البدل أسنع وذا جرين الدني فيا أسنع وذا فصل الدني فيا على أساس الدين. والثاني أردوغان كيف أمثلة لعبة ذي قدام ننقل مسؤولية وإلا كنسخان من عامة المسلمين قوانين كيس عن الأخلاق حسن يقول أنت شبهني من سلس الأنبياء والمرسلين تواربا تربية الأنبياء والمرسلين. هذا الرجل يسعى مواقف مشرفة في الدفاع عن الإسلام قليل العبادة تسعى في الوقتين. أيضا ذكرين الموقف يسعى على رقم واحد في التاريخ لهذا كثير ذكره مواقف مطلوبة في المتذكر غار يصدى غرص رئيس الفرنسي ساركوزي ولكن بعد ما يقول لا ماشي رئيس يعني ماشي مقدر البريزدون بعد يروح يزور لتركيا استقبلي أردوغان اسميك تدري ولي ساركوزي في كيس أردوغان هدية البريزيدون غير سن المسؤولين ما ديسون كسكت هدية للأسف الشديد ما يترى مريم سلمان هدية ضرب ما ديسون سكت تقرع عن الويسكي ويسكي 200 سنة 300 سنة سنة لبريسيوز ساعة سوى مليار سوى سين مهم والسيف المهم خلينا وهي ليش يصير كيف كيس هدية ليش يصير كان هنا في كيس يوث المخطوطة المانيوسكريبت المفضلات طبرت سيدي شو جلانزيس 1500 تاريخ ينسى 1500 كتاريخ الميلاد فضلت سيدي غيثنا الملك الفرنسازي زدمان داغورس أظنهم هم الإسبان زدمان تسعى مرن تامورثيس وين تنتغى الحبس وين الملكين فرنسا وين تغى الحبس سطور فيرنزيس الملك يجي الحبس طبعا لن جواسيس لن نزيس بيو غسق لي الحبس نسمي لن لعبة خدم ديرس أكيد يكتب الطابرات الناس قليل الحبس تامورثي وتوسط عمر نهار يسلهم إذا ديك في الطابرات سلخف في كيستيون الجاسوس الناس راح ويتي الخليفة المسلمة في الدولة العثمانية يوساد الجاسوس لي ويتي إقرات الملكة إلى خليفة يجاوب سيد الرئيس ويغد النسخة زيس كنت خرا باختصار كالزام دي شو سيجاوب الخليفة المسلمة يبدأ الناس بسم الله العلي المعطي المغني المعين أنا سلطان السلاطين وبرهان الخواقين أنا سلطان البحر الأبيض والبحر الأسود والبحر الأحمر والأناضول بعلي وديك اللي شو جملك مذكر ذيك كلش وجميع ديار العرب والعجم وبلاد المجر وقيصر وبلاد أخرى كثيرة افتتحتها يد جلالتي بسيف الظفر ولله الحمد والله أكبر هذا المقدمة من بعد الناس أنا السلطان سليمان ابن السلطان سليم ابن السلطان بايزيد كاز نسبس إلى فرانسيس ميس فرانسيس إلى فرانسيس ملك فرنسا إيش تيجو وصل إلى أعتاب ملجأ السلاطين المكتوب الذي أرسلتموه مع تابعكم فرانكبان اسم الجاسوسين ويلي اسم فرانكبان الناس وطيدين الشيعة وأعلمنا علم الجاسوسين أن عدوكم قد استولى على بلادكم وأنكم الآن محبوسون وتستدعون من هذا الجانب يعني تغريتي دينك مدد العناية بخصوص خلاصكم بشدة ساكس لك أما عليها رأس الكلام قل أخير شو سنة؟ فكن منشرح الصبر ولا تكن مشغول الخاطر فإننا فاتحون البلاد الصعبة والقلاع المحصنة وهازمون أعداءنا الناس غير إليك متهني وتسقلي قريك لماني الناس ولاش تمورت إكزما نظر تفنديرنو ولاش القلعة إكزما نظر صغرني الجنودينو أهن الشيعة تسمحون تمورتها القاعة وإن خيولنا ليلا ونهارا مسروجة الخيول النور ناس اسم تسكسنارة كنسخانة ناس روسين سوف لكن ناس اسم تسكسنارة توجور وجذن عندي في حريك أقلاغ ذي واني تشحف من الهمة فيها ذي ذنو ورتعدينا رف العيبة بس حويني تشحف من المشرك لهني وإن خيولنا مسروجة ليلا ونهارا صباح العشاء نجر يعني وقت قرغرف كي يسمعنا غد شوش بغلار مينا يسوش ذو وسيوفنا مسلولة يسكننا لغن وجذن فالحق سبحانه وتعالى ييسر الخير بإرادته ومشيئته وأما باقي الأحوال والأخبار نسويرين كثيرا الباقي إهراس مسوق مش الجاسوس يعني الطريقة كانت كشمت إهراس مسوق مش نسو أما باقي لأنه يعني ممكن طبرتين تغليد كفوس وعذا فوز دي في صور الخطة نسو أما باقي الأحوال والأخبار تفهموننا من تابعكم المذكور فليكن معلومكم هذا أكثر ثانية شهر آخر الربيع الأول سنة 932 من الهجرة الموافق لسنة 1525 ميلادي بالقسطنطينية وفعلا يروح الملكة الخليفية يروح على المدين يسوف غيتي تقل حبس يسوف غوياك من يحور بهم الرئيس الملكي تيسيف كأردوغان البريزيدون فرنسا بسسيني أثايا غامكين لن خدمون نكني غسمين لن كنستين بويسانس أسمي ثقل مكون ويستين بويسانس شنو غمكين سلمان وي غايت من الموقف مويس السلطرة موقف مويس عن الناس صابيتون عن الناس أكنس قارن البلون سمارنت بالعنف زارت ثاريك الموقف مويس إيوا شو لأنه ثلي مواقف مشرفة مواقف تبين أتباع الرسل وأتباع الأنبياء أمكن موقن الأخلاق نسم أمكن موقن الصفات نسم أمكن موقن التواضع نسم إلى غير ذلك في بالقوس نغلقه ونفتحيه بشكل فكر مثال أنه أتباع الأنبياء موقن من الأنبياء الأنبياء نضرب العالم وإنك لعلى خلق عظيم أتباع الأنبياء أذن على خلق عظيم ما كان لها يستديون ذلك الكافر وإذا جوار وإذا فتشوا جيمس المنة تفن وتبع على الإعلام الإعلام مضلل الإعلام من حبة قدس مع خبة الإعلام حاجة ما يخذ من الكافرة تسعى الضمن حاجة ما يخذ من مسلمة ترندولاش ثم تزوح يمكن أنت مني غيثنا أضيوت يون الوقت أن داغي مسلم ما ريبو غدي زوخة كاكينين كي تمشابا غسيول ناغن كيد فلان نتمني ما وانزل وشولي مزيانا لعب لعبة الأدوار اللعب اللي جدرون كي قال وين كيف كذا وين كذا جوالية وين كذا نتمني وشولي مسلمان أسماء اللعب الجالس تقال كيف عمر بن الخطاب الشيخ بمانيك الفلان نكي فلان كشير فلان كيف الإمام مالك شعل كذا نكي بعزة بيغوفيتش شير كذا يعني ذي العبادة دي جان تاريخ الأمة الإسلامية سقارا كذا جواريه كذا جواريه نكيذ الممثليه كذا الممثليه وإذا الخطر مرات زرت القدوة النغذوية أعلم أن أقلاك ذلين يروج لأنه القدوة غير ما ذي مسلم مهما كان لأن أمة النغ بالأمة الأخلاق نستوى غير ما خطر نبعد في الدين ماشي خطر الدين يغدينا نستوى نكنيك بعد في الدين فنسأل الله عز وجل أن يردنا إلى الإسلام ردا جميلا كذلك إثم من الصفات التي هي من صفات الأنبياء والمرسلين إثم العقل والذكاء العقل والذكاء يعني الأنبياء سعى العقل مقر وسعى الذكاء سعى الانتليجنس فهي من صفات الأنبياء والمرسلين كثير من الناس سعى صورة سوداء الأنبياء والمرسلين إيه وشو لأن الأفلام لأن الرسوم المتحركة لأن كلام الناس تبين بالأنبياء يمكن تصور الأنبياء والمرسلين في الفيلم أكثر تصور ديهم ضمغة إكر فيك يعوج استعكاز سمرت نشتيلت شعرت نشتيلت بعد يوسخ القصي الشرقن هو أكثر تصور لكن الإنسان بالحبس يقفل قرويز يسن حشا لخرت لخرت لخرت لامور لامور لامور ذي كان يكسب أكثر دورين في الفيلم بعد ينتهي قصة يوسف قصة فلان قصة فلان أفلام يتخدم أكثر دورين لما كان الإنسان يحبسه قرويز يسن حشا في الحاجة يسن لخرت الموتى الموتى الحاسد لين يكسن بعد أكثر دورين لما كان إنسان أحمق إنسان غبي بعد قيم الصورة يقل أذهان العبا أنه الأنبياء سنه ما تزوح أنبياء ذا شو ذا الوحي كان ماشي حاجة وإذا الخطأ أمقرا ولاش إنه قل لهم ذكية من نبي الأنبياء ذا الأذكية رب العالمين يختار دقم ذانا لبلوز انتليجونز ديسن هل الأنبياء أذكى من أينشتاين ونيوتن؟ نعم بدون شك الأنبياء العقول إنسان أكثر من العقل من نيوتن وحين أينشتاين لأنه سينية ذوي الأباء من الفيزياء الحديثة ونيوتن الفيزياء الكلاسيكية وني كان غوايت سيني كتير انتليجون سيني والي كتير نيوتن كتير أينشتاين مع أنه يذل بالأذكياء نعم لا ننكر ذلك ولكن نعلم أن الأنبياء أذكى منهم سوى شحال ولكن برسك العيبة أخذ من البارم الانتليجونس لا فيزيك واحد لا شيمي تبين أن الأنبياء سنبا انتليجون البارم الانتليجونس مشي لا فيزيك لا شيمي ذا المات مشي لنشتكى الانتليجونس يثنى كل الضمات للانتليجونس فالأنبياء أذكى الناس إيه وشو أذكى الناس لأن الدعوة نسن أدم لقا واحد العبادة نظرا مناظرة المجادلة أهن جدلا شحال الأنبياء بل كلهم ملوقا عند العبادة ومن نرزيسا العبادة يقوم من نرزيسا لأن العبادة زيسا بالقارين لأن العبادة زيسا سنظ هضرا لأن العبادة زيسا سنظ أهل الناغم صلى هضرا بيزا الموت أي من قارن كنت رسترمي الدباء الدباء ذي الدباء ذي نس فما إلى النبي ماشي ذكي السنة الذي نقش في غلب وين فالأنبياء أكمل الناس عقلا. شوف إبراهيم عليه السلام، لم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال رب إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. ملقى واحد نمرود ينقشي نقشيت نمرودي قرص نمرود أنا الله قرص كد خلقا الناس إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت الناس ربي حيو دي سنو الناس أنا أحيي وأميت يروح يود سني محبس كونداني عمو يوني في كيس الحرية الناس ويد متدري متح يخفي ويد تغرغ الناس أنا أحيي وأميت كذا. شو سعد إبراهيم عليه السلام وثي نقطة مهمة للعلم المناظرة وحيك علم الجدل أنه ما تناقش واحد يقول واستفد حاجة وقدي بونديس عقنت لأنه ويد جوابيس الجواب راعقون أطلش دي جوابها شو در مقصود ميسينا ربي الذي يحيي ويميت يعني ابتداء كشتا لم تحيي وتميت كشي ويطفت الدلحي ويدفكي تصل حرية إني يدفكي راس الحرية كمنه حيو يد الحاجة قولاش تحيود ويد مقصود ميسينا ربي يحيي ويميت ويميت ويثنك فوسك فغيت كذا زمرة أخرى وايت زمرة فينا روح نغيت ما ديني ماشي كفوسي كي قلنا فانك تمور في النطن دي سيدي دا ذمث روح يني دمث أما إلى ذمث رب العالم نسيني كن فيكون وهذا المقصود من إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت ولكن وايت مني شعقون نس أنا أحيي وأميت ونعلمي كيف أنه ماشي الويذ المقصود ولكن إبراهيم سينا خاطئ ماشي الويذ المقصود أقلك سمسخير يجف مباشرة روح سطيت لأنه من أساليب المناظرة أنه مرت نظرة يقول واستخدم الحاجة وقدر يكون ديس الهبالة حاجة نجد وتكميلة لفيس قارن ديوث القاعدة لا تجادل الأحمق حتى لا يخطئ الناس في التفريق بينكما خطر ما تنقش صفة تكشم تريس النيفو ينس أنبع العيبة ذلك تشفجز خاشور أكيس نخدم من التلفزيون دوين يقول ودوين وايت وسنشي عن يوث الحاجة بانال مثل الماس مش يدوني الصح سنشي عن يوث الحاجة بانال بعلى ضماليتني الأصل وإني قنان في الحق سيني في متنقش غارة الأستاذ نفسالة نروح غلاصل هذيك شنق اللعب بعض العياط بعض العياط وبعد سبيكونيك المسجد اللي سماري ليسونس العقل وبعد فاصل إشهاري بشار الكالمين وسيعاود ما تكونسومين تكونسومين لكن يسقارن تريسيتي كان دايا ولكن الحق فلاش من أساليب المناظرة مالك سلسل وحيدي وناس نظرت أتصفر لي برنسيب زريت رجليك يتروحاك غلب سالة سقارة في خاطي ماشي تجيه روح أسرى طيب شوف الأسبيرك فتمغطط كي خدم إبراهيم عليه السلام نس ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت يغلبي ثلاثة يزعم تغلي بارك جث إبراهيم خطر لبسالة ثي مش يقول المقصود إن يا سيما لذين فرد ثي فكايوث كفرنتي يوثث مباشرة وقروي فإن الله يأتي بالشمس من المشرق يأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر نس ربي السلام تجد الشق روح سليتي بالشجرة تفرفوا كيفو كل مجلس لا فاصل إشهاري ولا شيء آخر لكن يغدوث الساعة التلفزيون تشا تشا تشا تشا تشا تشا لشو ماذا زوح إيه واشو أخطار انطند مرامي المرات وراني تخيل وين الدكتورة قلا فيلوزوفين تكفري والثير فيلسوفة قرى غلم يتعوق قل الكفر منو زدوين زعما قل الكفر منو زدوين دي مسلم تخيل دكتورة قرى غلم يتعوق عتناقش واحد يوم ديمس من هو دوين ديمس الميت وين داني موريس عجب دي موريس وين الصفاين يخدم دي سكاتش لأن السيد سان ديبا أونتران كريتيا وحامي جلمة شو دوية دوية رتصويت فايت قراغة لم يتعوق ساعة 32 للدكتورات وداني موريس يقلاني الصفاين الغاشية تصويتيون للعالم قدين خطري واشو كش تخدم زي السبهدي للتلفزيون بعد نسمع عقول ساني موريس يوسد يهضر في الدين يهضر نسى التغليف لا استكشافي كل يبان دانو يخسر قلا فعلا انو زيغم الإسلام ماشي حاجة دوية رتصويت فالمناظرة سعى أصول سعى قواعد سعى قوانين لن كتب تؤلف تزيسا ومن أبرع منه ألف قنشتا المفسر الشنقيطي محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله يسعى كتاب فنشتين يهضرت في الأداب الطرق من المناظرة سعنت أصول المناظرتين وهذا غالب المناظرات التلفزيون سعنتها الفايدة خط العيبة للسنارة شهدر تحمون كين جرس فالشاهد ايتنا نرد أن الأنبياء هم أذكى الناس إيه وشو لأنه من بين الوظائف نسم يتحتم في الاسم الحالة دملاقا العيبة ذا نتناقش والعيبة ذا نتناقش لنزيس العيبة ذا شان تليجون أذكياء فلازم الأنبياء أذلين كثرا نسم بشان قنع بشان الزمانان قبل فلهذا الأنبياء بالدرجة الدرجة ثم قرنت اللي فهمها وأعلم كذلك أنه الدعوة لمستوى العباد مخالف الأنبياء تملقان بالعباد قرن تملقان بالعباد قرن نار ذا قفلن ويسنين سنو عرب أسهل شيء الدعوة أتخطبت لمويان بصحة تخطبت لغونيفو وصحة تخطبت لبانيفو لش قعرنا من شيء خطأ لغونيفو أتشمت النقاشات الدقيقة قال لبانيفو أتحاول تتسهل وتبسط تنيفو تري سامبل وبعد نشتي وعار ملكة تنوت أنه سامبلي فيين الحوايج تسهل باش تشقعرنا كما سامبلي فيين الحوايج ما تسامبلي فيين والأنبياء تخطب جميع الناس فأحيانا سنبياسيون نيفو عالي لازم تقابل أحيانا سنأدف نيو المسكين ورسيون ما دزوح يقفلوا قرويس لازم تطمر المستويس أنشتي إذا شو تهيثنا ذي العقل الذكاء كان بالعب يحصو قرويس ويزمرها لقابل أنشتي اللعبة ذيك ويزمرها لقابل الملوك ويزمرها لقابل السلاطين ويزمرها لقابل القادة العسكريين انتم مريز دي تسن لأنه يحتاج إلى ذكاء وحنكة وفطنة وعقل كبير لكن يتوري نغض الأنبياء لكن مسكت ولا شو ماذا زحف قروي تعكزت كانت دونك اسم حشا في الأخر فنمث ويد الحرام ويد الحلال لكن اسم مسكت ولا شو قروي نسنو يتفنكسيونارا إلى درجة ولا بتحقق قوس آخر كشمتورك موضوع آخر يسعى علاقة مليح وينشتا إلى درجة أن الفهمية سارة إدى إلى أتباع الأنبياء والمرسلين هم العلماء وأتباع العلماء روحي نسيول يربح لباك إنس ويا هذا واحد يقرأ الشريعة ماشي حاجة إيوا شو الشريعة سي بوزيسيون ماشي حاجة بريكولاج نيمبورت كيز مرة تقرا ما تتخم تلقى المرصة وتقرا العشاء تفاد بالعالم شو شنو أكين وين أكثر الناس أكين وين أكثر الناس والدليل أكثر ويك يقدر يسمع إلا من رحم الله من هذا السن الصباح ذي هند بديت تدعي على الدرس ما علاقش واحد الشريعة يمكن استنافوك أو استنار شتك أو استنون تلبرونر أو استدرس فيك اللعيبة شغل الدينير يسعى المولى سي بوزي سبيسياليتي واعلم يا أخي والشهادة لك ديني الشهادة اليوم يقرأ شريعة وقبل ما ذي قرأ شريعة يقرأ سيونتي فيك يقرأ سيونسي كذاك تركس ديني ماشي بلعب ذي فيها رستيت وإيرا والله مولاش سيونسي كذاك تم الشريعة نقرأ الرياضية تيثنا نقرأ الفيزياء نقرأ الكيمياء نقرأ العلومية ولا ندير عباد نقرأ نديري سنية علم والله نايتنا ولاش سيونس اكزاكت اكثر من الشريعه ولكن اكثر الناس لا يعلم الشرع تبين سندوري سعري مولا الخم الحر الثعلب الحر في الخم الحر ذو الشمس الحسب بالكوريا ذي عليني بغا خطي ساعه ثورت الشرعي ثورتي ست الدين دوني ساعه نفتحس هو المتخصص بالشريعه الشاهد شو غير الدنيا انه كثير من الناس مادام الانبياء خضرنت انه ماشي بالاذكياء إذا أتباع الأنبياء خضرنتين كيف كيف غرس العالم الدين ماشي حاجة العالم غير ناسكاد العالم من بانتيليجون العالم من هذي وين يقرأ الفيزيك وين يقرأ المات خطير ويذ الأعداء من اليهود والنصارى وأذنبهم من المسلمين الجهد بقرنك وإلا غيهما علم الشريعة يحتاج إلى ذكاء يحتاج إلى فطنة يحتاج إلى عقل باش الإنسان الذي يزمر الذي يقرأ ويزمر الذي يبلغ عن الشيء لأنه نفس الشيء أم الأنبياء أم أتباع الأنبياء هذه ملاقاة العبادة النقش هذه ملاقاة مختلف مستويات الناس ولهذا شو بيغى الضوطة سعدي غير رسالة عن شبابنا الشباب إذا بغانا نروح نقرن الشريعة الجامعة ودفغن خذ من الدعوة لقيت من مصدرتك العمري سعيت الذكاء سعيت الفطنة سعيت خذ من الشريعة سندوزي مشوار بيخذ ميدسين أرشيتكتور فارماسي بعد شريعة بعد تسكن شريعة بس كني بوين شو اسمي حربي تسكن شريعة دين كل الله طالب علم لا قرأ الشريعة والله يا أخي ممكن أن يينك مخصوص تخص إيه وشو لأنه تروح ترس القناعة تروح تسرق تنس قانم تنمت مالا وانت تروح الشريعة روح يزبن في الميشوى تبغي الطف ولهذا من هو تشيع عن الشريعة إلا سنوات الأخيرة من أصحاب الرشق عشرة فصل حتى أنه إنسان سبحان الله إن ياسم الظار يثن الظاهرة يقل قيمان يس الظاهرة ليش يثن الظاهرة أنه عندك الليون يسعى لموين العالي تروح الشريعة نيسي وشو نيسا ذروح نغير نطرين وش ذروح للشريعة اسمه ويا قرار دنديك ليه وندعي قول قرار ذروح الشريعة عنديك ليه وننتي ليه جوهو يطلبك 14-15 ويا لقد يروحوا ترشوه باش من بعد اغدت فارن اعقنان السقرين اعقنان واتدو لجينيراسيون ذي اعقنان كان هتقيمة كيد الجهل غل الجهل ويا السقرين ويا خطير الشريعة تحواج الأذكياء لأن الأذكياء أي من العلماء ورثة الأنبياء إقلان بالأذكياء نحواج أي ثمذوية ذي راح للشريعة باش تفغن هذا علم من الغاشية إيوا شو غادي تماك كل سكت تفغن بس حندت الدعوة أندلت الدعوة لحت الدعوة لعبادة السنة ردي ننسن إيوا شو السنة ردي ننسن خطر قنص فاقد الشيء لا يعطيه وارجو ان الكلامي نو غادي توفهم بالحدودين وكاين راه ضغط في شخص نهضرات في العمري ونهض حاجه كاين ضغط في امر ارجو غادي توفهم تي قال قصد بنا غير ندنا دوير اذا غضوا غضوا ريتنا ان الانبياء من صفاتهم العقل الراجح والذكاء الخارق ايوا شو يعني متقابل محل الغش في المستويات واتباع الانبياء ود الحاله اللي نمنهني فلهذا شراو اني قال لي بغا يتبع ادري من الشرع غادي يطلب العلم وغادي ينشر الدين وديري من دعاه الى الله لازم هذا يعلم انه البريكولاج ولا تسير واحد الشريعه لازم تصيد الانسان تقرات سعيت الذكاء والزمر تقرات ماشي هيك نسقان بالرشا ديرني شوار كان كتب تملاقى العباد ليت ما قران الشريعه ما علاقه واحد ظليت والله ما يتظلى والله غيث ما غير لانت الخلف ماشي محجبات قرات الشريعه ايوا شو بين الزكان صافي قلت بالي الساعه لا شي تاك تاع الكذا تاع الكذا كان الشريعه شو تقرا الشريعه باش راك تشوف غد في ما راك تشوف داك تفات شي خصك تصرف اسلاميه باش راك تقرا في باش راك تيني وهي ما ردي فراك تقرا انا غادي ندير فقد الشيخ باش راك بيعاد انت اصلا ماشي مقتنع شويني روح هذه قرا انا غادي فقد الانسان حابس هذا الصح من بعد العباد ساعه النظره في الشيخ ناخذ في الدعاه ناخذ في العلماء العباد حابسين شنو قرا ما راهش السنه هذا شو ساعه داي لا فيزيك وي لي ماتيماتيك وي لارشيتكتور الميدسا وي وي الشرع خاطئ والله ما يسمع غير لان تخصصات بالشريعه اصول الفقه والله اصول الفقه غير غلمات بالرياضيات علم الاسانيد والهارد لاشيمي اتكشتين كومبوزون غير وي الكومبوزون كومبلي علم الاسانيد كيف كيف ام لاشيمي والله في السيونس اكزاكتيكال هي هي ولكن العباد من بعد في الدين وعلم نار وقال الحكم على شيء فرع عن تصوره نقف عند هذا الحد وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.